الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تفسير سورة الغاشية. سورة الغاشية تسمى بسورة الغاشية وتسمى بهل أتاك حديث الغاشية وتسمى سورة هل أتاك، وكلها مأخوذة من أول آية فيها، ونوعها مكية بالاتفاق، وترتيبها في النزول هي السورة 67 في عداد نزول القرآن، نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف وعدد آياتها 26 آية. وقد مر معنا بعض الأحاديث التي تدل على فضلها، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة. قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا استفهام، وهو استفهام تعجيبي تشويقي، استفهام تعجيبي تشويقي لاستماع ذلك الخبر. والمراد هل أتاك خبرها وقصتها، هل أتاك خبر الغاشية وقصتها. وقيل إن هل أتاك هل هنا بمعنى قد أتاك، وهذا ترك لظاهر الكلام من غير دليل. الصواب أنه استفهام لكن يراد به التشويق والتعجيب من أمر الآخرة وأمر الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية، أي خبر وقصة الغاشية. والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس، قالوا لأنها تغشى الناس وتعمهم، وقيل لأنها تغشى الخلائق بأهوالها، وكل ذلك حق، فهو من أسماء يوم القيامة. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ أي يوم مجيء الغاشية وحلول القيامة. فهناك وجوه خاشعة وهي وجوه الكفار، ومعنى خاشعة يعني ذليلة خاضعة في النار، كما قال جل وعلا: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وهذا بسبب قبيح أعمالها التي قدمتها في الدنيا، فهي وجوه الكفرة عاملة ناصبة. للعلماء فيها قولان مشهوران: أول، عاملة من العمل يعني كثيرة العمل تعمل، وناصبة من النصب وهو التعب، فهذه وجوه عملت عملا كثيرا حتى نصبت وتعبت بسبب هذا العمل. واختلف العلماء في المراد به على قولين، فمنهم من قال إن هذا في النار تعذب، فهي عاملة تجر السلاسل والأغلال في نار جهنم، وناصبة تتعب من ذلك لأنه عمل ثقيل وشاق، الأصفاد والأغلال والسلاسل تجرها وتسحبها في النار تعذب بذلك. وقال به جمع من أهل التفسير. وقال بعض المفسرين: بل هي عاملة في الدنيا، كانت تعمل في الدنيا وناصبة أيضا كانت تتعب. قال: وهذه عبادة النصارى كما قال البخاري قال ابن عباس عاملة ناصبة قال النصارى. وجاء عن عمر أثر لكنه فيه ضعف، وهو أنه مر رضي الله عنه بدير راهب، يعني مكان عبادة الراهب، فناداه عمر يا راهب فأشرف، قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقال له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال ذكرت قول الله جل وعلا في كتابه عاملة ناصبة تصل نارا حامية، فذاك الذي أبكاني. وجاء عن عكرمة والسدي قال عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار بالعذاب والإهلاك. وهذا كأنه مركب من القولين، فهما قولان مشهوران، فمنهم من جعل أن عمل هذه الوجوه عملها ونصبها في الآخرة في النار، حينما تدخل النار تكلف بعمل وهو سحب السلاسل والأغلال وتنصب تتعب من ذلك كثيرا. ورجح هذا ابن تيمية، قبله الطبري، وقال عمر وابن عباس جاء عنهما أن هذا أنها كانت عاملة في الدنيا، وهذا ينطبق على كل أهل البدع. الآن أهل البدع أو حتى الملل الأخرى من اليهود والنصارى تجد أنهم يجتهدون في عبادتهم، عندهم عبادات ويتعبون فيها وينصبون ويعملون أعمال، لكن نهاية أمرها أو نهاية أمرهم أنهم يصلون نارا حامية، لأن هذه الأعمال غير مقبولة، لأنها غير مشروعة، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينطبق على كثير من أهل البدع من المتصوفة وغيرهم، الذي تجد عندهم بعض العبادات وبعض التقشف وبعض الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، وربما إذا رأيت هيئاتهم ترى عليهم تخشعا ونصبا وتعبا، ولكنها على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله العافية والسلامة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ونهاية الأمر تصلى نارا حامية، تدخل في نار حامية. وهذا يرجح أن هذا أنها كانت عاملة ناصبة في الدنيا، لأنه أخبر عن عملها وعن نصبها، ثم أخبر أنها بعد ذلك تدخل النار، فهذا يرجح أنها عاملة ناصبة في الدنيا، ونهاية أمرها بعد هذا العمل وهذا التعب تدخل النار، لأنها على خلاف هدي الرسل، خلاف طريقتهم. تصلى نار حامية أي تعذب وتدخل في نار جهنم، وهي نار حامية شديدة الحرارة، تسقى من عين آية. إذا أرادوا الشرب وأرادوا الماء فإنهم يسقون من عين آنية، ومعنى آنية يعني قد بلغت الغاية في الحرارة، وبلغت حرارتها أشد ما يكون. والآني الآني هو الذي قد اشتد حره، كما قال جل وعلا يطوفون بينها وبين حميم آن. إذن آنية شديدة الحرارة، نعوذ بالله. قال جل وعلا ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهؤلاء الكفار وهذه الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصل نار حامية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. طعامهم إذا أرادوا شرابهم يشربون من عين آنية، من ماء قد اشتدت حرارته، إذا شربوه قطع أمعاءهم، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وأما طعامهم فهو طعام من ضريع، والضريع تعددت فيه عبارات المفسرين، فجاء عن ابن عباس أنه قال شجر من النار، وقال سعيد بن جبير هو الزقوم، وجاء عنه أنه الحجارة، وجاء عن ابن عباس في رواية أخرى ومجاهد وعكرمة وقتادة أنه الشبرق، هو الشبرق. قال قتادة قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع. وقال عكرمة هي شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض، يعني لاصقة بالأرض. وقال البخاري قال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق، يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم. ونحوه عن قتادة قال هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع. وجاء عن قتادة أيضا أنه من شر الطعام وأبشعه وأخبثه. إذن الضريع أكثر المفسرين على أنه نبات الشبرق، وهو نبات معروف في الحجاز ذو أشواك، نبات من شوك شديد الأشواك، وهو ملتصق في الأرض، فإذا كان أخضر يسمى شبرق، فإذا يبس قالوا عنه الضريع، وهو شديد كثير الأشواك وهو أخضر، فكيف إذا يبس؟ نعوذ بالله. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن، لأن السمن هو وفرة اللحم والشحم، وهم لا يسمنون بهذا الطعام لأنه خبيث، لأنه عذاب، ولا يغني من جوع. والإغناء هو الإكفاء ودفع الحاجة، فلا يغني من جوع يعني ما يكفيهم، ولا يدفع عنهم الحاجة إلى الطعام، فهو طعام لشدته ولأنه عذاب، لا يسمن من أكل منه ولا ينتفع، وكذلك أيضا لا يسد جوعته فلا يزال جائعا فلا يغنيه من الجوع. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناعمة، بعد أن ذكر حال الأشقياء ذكر حال الأولياء، بعد أن ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين، لأن القرآن مثاني يذكر الشيء ويذكر ضده، فذكر عذاب الكفار وذكر نعيم ضد الكفار وهم المؤمنون. فقال وجوه يومئذ ناعمة، أي يومئذ أي يوم القيامة، ناعمة أي يعرف فيها النعيم، فوجوههم ناعمة وأثر النعمة ظاهر عليهم، وأثار التنعم والسرور بسبب أعمالهم الصالحة التي قدموها في الدنيا. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، راضية لسعيها الذي سعت به من الإيمان والتوحيد وأداء الصلوات والزكاة والحج وسائر المأمورات واجتناب سائر المنهيات، فهم متابعون للحق وسعيهم وفق الحق، لسعيها راضية في جنة عالية قال ابن كثير: أي رفيعة بهية في الغرفات آمنون. وقال الطبري: هي بستان عالية يعني رفيعة، إذن فهم في جنة عالية، في بساتين أو في بستان عالي رفيع بهي جميل، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع هذه الوجوه في هذه الجنة العالية، لا تسمع فيها لاغية. معنى لاغية يعني لا تسمع كلمة لاغية، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، وقيل هو الباطل، فلا تسمع كلاما يؤذيها أو كلام كذب أو سوء، كما مر معنا في سورة النبأ: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقال جل وعلا: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، كما في سورة مريم. وقال جل وعلا: لا لغو فيها ولا تأثيم. وقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الحاصل إنها دار نعيم، لا تسمع الأذان كلاما نابئا باطلا سيئا. ثم قال: فيها عين جارية، في هذه الجنة عين جارية، والعين اسم جنس، والمراد عيون كثيرة وليست عينا واحدة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم وسنده حسن صحيح كما قال الألباني في صحيح الترغيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك، فهي أنهار وعيون كثيرة جارية تجري. قال ابن كثير: أي سارحة. ومعنى سارحة يعني أنها جارية تترك ما تتوقف، يجري الماء، تجري العين يعني يجري ماؤها وليس متوقف. قال جل وعلا: فيها سرر مرفوعة، في هذه الجنة سرر، والسرر جمع سرير، وهي مرفوعة مرتفعة. قال الطبري: ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم، يعني جميع ما ملكه ربه من النعيم، إذا جلس عليها ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيها، ويلحق جميع ذلك بصره أيضا، يعني يتمتع بالنظر لأنه على سرير عال مرتفع يرى ما حوله. وقال ابن كثير: أي عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين. قالوا: فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. هذا جاء في بعض الأخبار والله أعلم. قال: وأكواب موضوعة، أي في هذه الجنة أكواب، والأكواب جمع كوب، وهي أواني الشرب، كوب معروف عندنا الآن، يعني آنية معدة ومرصدة للشرب لمن أراد أن يشرب من أهل الجنة. وهناك فائدة يذكرها بعض المفسرين، أن الكوب إذا كان فارغا لا شيء فيه يقال له كوب، يقال وجمعها أكواب كما هنا، وإذا كان مملوءا يقال له كأس، كما مر معنا في سورة النبأ، وكأسا دهاقا يعني مليئة مترعة بالخمر الذي هو لذة للشاربين. وإذا كانت فارغة يقال لها أكواب. قال جل وعلا: وأكواب موضوعة يعني موضوعة عندهم تحت طلبهم وحاجتهم، مهيئة لهم. ونمارق مصفوفة، والنمارق جمع نمرقة، وهي الوسائد، الوسائد والمرافق، الوسائد المخدات التي يعني يتكع عليها. طبعا نحن في الدنيا نعرف الوسائد والمرافق، لكن ليس في الآخرة ما في الدنيا إلا الأسماء، لأن ما في الآخرة كمال لا نقص فيه. إذن وفيها وسائد، وهذه الوسائد مصفوفة، وهذا جميل. إذا رأيت الآن الوسائد والمخدات مصفوفة بجوار بعضها فإن هذا يعطي جمالا ومنظرا، لكن لو بعثرت يسوءك منظرها. قال جل وعلا: وزرابي مبثوثة. والزرابي قال ابن عباس هي البسط، البسط جمع بساط يعني فرش. قال ابن كثير: ومعنى مبثوثة وزرابي مبثوثة، قال: أي هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها، فهي زرابي أي فرش، وبسط مبثوثة مفرقة في الجنة، إن أراد يجلس هنا وإن أراد يجلس هنا وإن أراد يجلس هنا، وهذا غاية النعيم. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، ينكر عليهم جل وعلا إهمال النظر إلى هذه المخلوقات التي تدل على قدرة الله جل وعلا. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والإبل معروفة وخلقها عجيب. يقول ابن كثير: يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها. نبه على ذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل. وكان شريح القاضي رحمه الله يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. وفعلا الإبل لما تنظر إليها ترى فيها من عجيب خلق الله وإبداعه جل وعلا، ما يدعوك إلى أن تقول سبحان الله. ولهذا أنا أنصح الإنسان يأتي إلى الإبل وينظر إليها نظر تأمل وتدبر. ولهذا بدأ فيها قبل ذكر السماوات، هذا يدل على عظم شأنها. قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء التي فوقنا كيف رفعت؟ رفعها الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونه. نرى السماء ما تسقط على الأرض، ورفعها الله جل وعلا بغير عمد، بغير عمد نراها، كما قال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فهي آية من آيات الله، وكل هذه الآيات تدل على عظمة من خلقها وأوجدها، وأن من يفعل ذلك قادر على إعادة الخلق وبعث الأموات، فهو القدير الذي لا يعجزه شيء. قال جل وعلا: وإلى الجبال كيف نصبت، يعني أفلا ينظرون إلى الجبال كيف نصبت. قال ابن كثير: أي جعلت منصوبة، فإنها ثابتة الراسية لئلا تميد الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. وقال الطبري: وإلى الجبال كيف نصبت، قال: كيف أقيمت منتصبة لا تسقط. وقيل معنى نصبت: أقامها الله شامخة عالية، وكلها بمعنى. هي آية من آيات الله، جبال منصوبة قد يكون ارتفاعها كيلو، 1000 متر أو 2000 متر أو 3000 متر أو أكثر، ومع ذلك ما تسقط على الأرض بل تثبت الأرض، سبحان الله. قال جل وعلا: وإلى الأرض كيف سطحت، أي جعلت، أي بسطت. كيف سطحت؟ أي كيف بسطت ومدت ومهدت، فجعلها منبسطة ممهدة مسطحة في ظاهر العين. وإن كانت الأرض من حيث الجملة كروية، لكن في نظر الناظر المسافات القريبة يراها مسطحة، وهذا من فضل الله، حتى يبني الناس عليها بيوتهم ويزرعون ويحرثون ويسيرون ويذهبون ويجيئون. قال جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر. ذكر يا نبينا، عظهم وذكرهم، إنما أنت مذكر، أنت هذه مهمتك، التذكير والإنذار والموعظة، لست عليهم بمسيطر. ومعنى لست عليهم بمسيطر أي لست مسلط عليهم، لست بمسلط عليهم تحملهم على ما تريد وتكرههم على الإيمان. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد: لست عليهم بمسيطر، قال: لست عليهم بجبار. قال ابن كثير: أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مهمته التذكير والبلاغ، كما قال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وهذا من رحمة الله، ما عليك أيها الداعية إلا أنك تذكر الناس، لكن ما عليك أن يهتدوا، ليس عليك هداهم. قال جل وعلا: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا الاستثناء هنا منقطع، والاستثناء المنقطع ما بعده ليس من جنس ما قبله، أجنبي عنه. ولهذا معنى الكلام: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. لكن من تولى عن الحق، أعرض عن الحق وولى عنه، أعطاه دبره ولم يقبله، وكفر بالله جل وعلا، فيعذبه الله العذاب الأكبر، يعذبه العذاب الأكبر حينما يدخله النار وما فيها من النكال. فأنت لست مسيطرا عليه، عليك الذكرى، ذكر، وحسابهم على الله، فإذا أعرضوا وأبوا أن يستجيبوا الله يتولى حسابهم ويعذبهم في النار الكبرى يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: إنا إلينا إيابهم. إيابهم يعني يئيبون إلينا ويرجعون إلينا، فمردهم إلى الله. ثم إن علينا حسابهم، فهم يئوبون إلى الله ويرجعون إليه، ومردهم إلى الله يبعثهم ويحشرهم وينشرهم ويحاسبهم أيضا. فما عليك إلا البلاغ وحساب العباد على رب العباد، وهذا فيه والله من التخويف والتحذير الشيء الكثير. فيا عبد الله أحسن العمل الذي تنجو به يوم تؤوب إلى الله وتقف بين يديه، ويوم تكون المجازات والمحاسبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.